بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عاشر رحمه الله تعالى: وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه أورده. قبله كل تشهد جلوس أول، والثاني لا ما للسلام يحصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ما زلنا مع سنن الصلاة. آخر ما ذكرناه أنه من سنن الصلاة التشهد الأول والتشهد الثاني. قال: كل تشهد جلوس أول والثاني، أي والجلوس لهما. التشهد الأول سنة عند المالكية، والتشهد الثاني سنة، والجلوس لهما سنة أيضا. قال لك: إلا الجلوس الذي يقع فيه السلام، هذا واجب، لأن السلام واجب والظرف يتبع المظروف في الحكم. نعم. قال: كل تشهد جلوس أول وثاني لا ما للسلام يحصل. نعم. وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه أورده. الفذ والإمام هذا أكدا، والباقي كالمندوب في الحكم بدا. قال لك: وسمع الله لمن حمده. من سنن الصلاة أنك تقول في الصلاة: سمع الله لمن حمده. لكن شكون يقول سمع الله لمن حمده؟ قال لك: وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه أورده. شكون؟ الفذ والإمام. ثم المأموم ما يقولها عبد الملكي. وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه أورده الفذ والإمام. الفذ يعني المنفرد، الفذ بمعنى المنفرد، هذا هو الفذ. والإمام يقولها، أما المأموم ما يقولهاش، يقول: ربنا ولك الحمد. هذا هو المشهور في مذهب مالك. علاش؟ ما دليل المالكية؟ من أدلة المالكية قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في هذا الحديث وجوب المتابعة، يعني لازم نتبع الإمام. إنما جعل الإمام ليؤتم به. شوف، فإذا كبر أو قال لك كبروا، سبكين في بعض الوظائف فيها موافقة، إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده كان قادر يقول فقولوا سمع الله لمن حمده، لثبوت جنس ذلك في أول حديث. قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فأرشد كل واحد إلى ما يقوله. هذا من جملة ما استدل به الملك في المسألة خلافه. سمع الله لمن حمده في رفع من ركوعها ورده. الفذ والإمام هذا أكد، قال لك هذه السنن التي تقدم ذكرها سنن مؤكدة، سنن مؤكدة، وعلى رأسها السنن الثمان التي جمعها قول الناظم: سناني شناني كذا جيماني تآني عد السنن الثماني. هذه الثمانية علاش مهمة؟ لأن تركها يتعلق به سجود السهو كما سيأتينا. لازم يعرفه. سيناني اللي هو الصورة والسر، شيناني التشهد الأول والثاني، جيماني الجلوس والجهر، تآني سمع وتكبير. اترك واحدة من هذه سهوا تسجد للسهو كما سيأتي. زيد. والباقي كالمندوب. والباقي مما سيأتي، قال لك: الباقي مما سأذكره لك أيها المسلم المؤمن كالمندوب. هو سنة، صح، سنة خفيفة. إذا نسيتها فالأمر سهل، ما تسجد للسهو. ما سيذكره الآن من السنن إذا تركه الإنسان سهوا لا يسجد له، لأنه خفيف وما قبله آكد منه. والباقي كالمندوب، السنة الخفيفة حكمها حكم المندوب، والباقي كالمندوب في الحكم بدا ظهر وتجلى. إقامة. إقامة من سنن الصلاة الخفيفة، إقامة الصلاة، هذا من السنن. صح، الإقامة إذا كنت في جماعة فيكفي أن يقيم واحد، لو كنت وحدك تقيم لنفسك. فإقامة الصلاة من السنن، من السنن جاءت فيها أحاديث. فالإنسان إذا كان وحده يشرع له إقامة الصلاة، كي يصلي وحده يقيم الله أكبر، يأذن ما يأذنش، هذيك جينا في أحكام الأذان. المالكي الأصل أنه ما يأذنش، تكون وحدك في الدار ولا تصلي هنا في الجامعة وحدك، ما يأذنش إذا فاتك الصلاة عند المالكي. إلا إذا مثلا كنت في غابة في سفر خارج فتؤذن. أما في المكان الذي أذن فيه للصلاة عند الملك ما كان لها، لأنه قد أذن ونودي للصلاة، سيأتينا تفصيل ذلك في موضعه إن شاء الله. فتقيم الصلاة فقط، تقيم الله، صفة إقامة لها صفة معينة ولها أحكام، منها أنها منها أنها ليست كالأذان في الترسل، عفوا ليست كالأذان نعم في الترسل والترتيب، هي مرتلة مقصود بها التعجيل، يعني كما نسمعها من الفقهاء: الله أكبر الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة مرة واحدة عند الملك، قد قامت الصلاة مرة واحدة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. على كل حال بعض الفقهاء يقولوا بتثنية يعني قد قامت الصلاة يجوز تشفعها، في هذا مسائل خلافية عند الفقهاء، يعني الفقهاء في دقائق الدقائق اختلفوا وفصلوا وبينوا، والأمر في ذلك واسع. فالإقامة سنة خفيفة ما يشوش، يستحب الإنسان يأتي بالإقامة. زيد سجوده على اليدين، أيوة سجوده على اليدين انتهى يا بركة. موعدنا إن شاء الله مجلس الغد بإذن الله وحوله وقوته. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.